بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم نسألك يا ربي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي مؤهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم يا بناتي في حرف الايه؟ الدال. الاسبوع الماضي كان حرف الايه؟ الطاء. ما تقوليش الطاء، ما تقوليش الطاء، طاء طاء الطاء الطاء الطاء. حرف اليوم وهي ما زلنا في الحروف اللي بنسميها حروف ايه؟ نطعيه. ايوه نطعيه. هنقول حروف اللي هي بنسميها حروف وهي حروف طرف اللسان. خلي بالكم من النقطه دي، حروف طرف اللسان. من اين تخرج هذه الحروف؟ برضو هنفكركم من اين تخرج هذه الحروف يا بنات. مخرج هذه الحروف خلي بالكم علشان تعرفي تقرأي الطاء والدال والتاء، عشان تقرأي تعرفي تقرأي الطاء والدال والتاء. قال لك ايه؟ يقولوا اهل العلم مخرج هذه الحروف ما بين ظهر طرف اللسان العريض. ده طرف اللسان، طرف اللسان العريض ده طرف ده اللسان يا بناتي. لكن طرفه العريض فين؟ المدبب ده، لكن العريض ده الجزء العريض، طرف اللسان العريض. وأصل الثنيتين العليين اللي هي الثنايا العليا. فين الثنايا العليا؟ السنتين اللي فوق دول. وفين أصلهم؟ المنبت. الأصل يعني المنبت، يعني اللحمية الموجودة في اتصال الأسنان بسقف الحنك باللثة. باللثة يبقى دي اللي اسمها، عشان كده بقولك إيه؟ وأصل، أصل يعني البداية، البداية الموجودة في السنان دي بدايتها كده، وأصل الثنايا العليا. ولذلك هنا لما تيجي تقرأي الحرف، خلي بالك ده بقى، لما تيجي تقرأي الطاء، قلتلك في الأسبوع الماضي هاتي الحرف بتاع لسانك، هاتي لظهر لسانك. فين ظهر لسانك؟ ده الظهر، وده الجزء الايه؟ الداخلي او السفلي، وده الظهر. الطرف بتاع لسان الجزء ده، الجزء اللي هقرأ منه الطاء اهو العريض ده. يبقى لما اجي اقرأ الطاء بقول كده رقيقة، بقول الطاء لا الطاء، اتنين طاء الطاء الطاء. اقفل الطاء الاولى عشان الصوت شديد، يعني بقفل الصوت الطاء الطاء. ما تستعجليش على الفرق بين الطاء والطاء، لان حرف شديد يعني بقطع صوته الطاء الطاء، بقفل الصوت. عشان كده بقول لك بقى هنا ايه، بيقول لك هنا نلاحظ ان الجزء الملامس، اسمعوا فهموا الكلام ده، الجزء الملامس من ظهر طرف اللسان للاصول اكبر ما يكون في الطاء. الجزء ده اهو لساني ده، الجزء ده واخد جزء اكتر في اللزق عشان هو حرف برضو مطبق. يبقى لما تيجي تقولي الطاء ما تجيبيش بالطرف، تقوليش الطاء وطرف لسانك يبقى الطاء، لا ابدا ابدا، نيمي اللسان كده فوق كده الطاء الطاء. طيب وبيقول لك ولذلك بيقول لك ايه، الجزء الملامس، نلاحظ ان الجزء الملامس من ظهر الطرف اللساني الاصول اكبر ما يكون في الطاء، نايم اهو جزء كبير مطبق، واقل منه في التاء. التاء التاء، اقطع الصوت لانه حرف شديد. التاء التاء التائبون التائبون. واقل ما يمكن في حرف ايه؟ هكذا بعض اهل العلم في الدال. ولو ان اللي هو بالنسبه للحروف بيقولوا الثلاثه مخرجهم ايه، بدايتهم ايه، اللي هو ظهر طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، واقلها في الدال. لما تيجي تقرا الدال شوفي بقرا الدال اد اد اد الدين الدين. اضغطي على المخرج اد، اضغطي على المخرج ما تقولش الدين وانت بتقولي الدين كده، ضغط على المخرج ابدا. الدين الدين الدين الدين. بصوت هوا. أد أد أد أد أد دين أد أد أد دين أد دين أد طامة توصف هذه الحروف في علم الأصوات بأنها أسنانية لثوية من عند اللثة يعني. يقول ابن الجزري في ذلك الأمر والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، يعني بيقول لك منه من اللسان يعني أطراف اللسان ومن عليا يعني أصل الثنايا بتجيبي منها الطاء. لقب أو لقبت هذه الحروف بحروف إيه نطعية، لماذا؟ لأنها تخرج بجوار نطع غار الحنك. شوفي غار الحنك هو جزء إيه، لكن هي جاية بالقرب منه. شوفي قريبها أط أد أت قريبة منه عشان كده بتسمى هكذا هكذا، وليس منه يعني مش من هنا، مش من الجزء اللي هو غار الحنك اللي هو جزء اللي هو جو إيه. هو غار الحنك يا بنات اللي هو جزء إيه اللي هو لا هي ما بتخرجش منه، لكن بتخرج بالقرب منه وليس منه، ويظهر فيه آثار اللي هي التحزيز، لأن اللي هو الجزء اللي هو النطع بيصير فيه آثار الإيه اللي هو المضلع يا بنات، وتحط صابعك كده في هالجزء لا تلاقي فيه إيه في تحزيز كده بداية فيه، ويظهر فيه كأثار اللي هي التحزيز، لأن العرب أحيانا تطلق الأسماء على الأشياء بما يجاورها، هي مش من النطع نفسه، مش من الجزء المحزز نفسه. لو تلمستي كده سقف حنكك كده بداية الارتفاع ده بتلاقي الجزء المحزز ده، هي بتخرج من الجزء المحزز؟ لا، دي بتخرج من عند الأصول يعني قدام شوية. فاهمين يا بناتي؟ طيب نيجي بعد كده لحرف اللي هذا الحرف اللي هو حرف الدال. هنا لما تشوفي حرف الدال والطاء تلاقي لسان أو أصول. فين الأصول؟ أنا لو هشاور بسهم أقول أصول، أدي الأصول بالسهم أهو، يعني المثلث ده اللي انتوا شايفينه ده دي اللي هو السنتين العلويتين دول، عند الجزء العلوي بتاعهم حط لسانك فيه الدال الدال الدين أد أد أد الجزء العريض الدين الدين التين التين الطاء الطاء الطاء الطاء الطامة الطامة. ما هي صفات حرف الدال يا بناتي؟ لما بتيجي تقرأ القرآن وبيبقى قراءتك ضعيفة بيبقى لأن ما عندكش مخارج ولا صفات، لكن لو انت فاهمة البنت فاهمة المخارج والصفات تلاقي قراءة قوية. الهمزة مثلا هتجيب الهمزة تلاقيه مثلا وهي بتقول أعوذ، يعني أنا عايز أقولك إن احنا أن كل مرة بنصلح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن أعوذ هقولك يا بنتي دايما بنقول لما نيجي نتعلم القرآن بداية بقولك تعالي ناخد حاجة اسمها تحليل الكلمات. يعني ايه تحليل الكلمات؟ يعني انا هقرا على سبيل المثال اعوذ اعوذ، بقول لك يا بنتي الهمزه دي من اقصى حلقك، حرف قوي في جهر باين، ما تجيش تقولي لي اعو وتتوبي كده في الهمزه تقولي اعوذ اقول لك ده الحرف ده شديد والحرف ده بيجهر والحرف ده قوي والحرف ده أقصى ما أقصى الحلق، ما ينفعش تجيبيه عايم كده تقولي ده مسهل، يعني ده بين بين ده بين بين. يبقى المفروض وانت بتقرأيه تقرأيه من أقصى حلقك، شاوري عليه من أقصى حلقك، قولي معايا وحرف رقيق صح لكنه لا يمال، لأن الرقة في وإحنا بنقرأ القرآن مدام بنقرأه لحفص يبقى الرقيق هنا رقيق، هنا في الحالة دي رقيق، ودايما بقول حرف رقيق لكنه وسطا لا برصا ولا سوادا، يعني ما أقولش وافتح بقي عرض كده غلط خطأ وادخل على العين فوق الهمزة العين، يبقى بقولها يا بنتي عو وليست عو عو. مش هقول اسماء النهارده علشان البنات مش عايزين يطلع اسمائهم، عشان بيظن ان انا لما بسال واحده واحده كده يبقى هي انا لا طبعا اللي دول بيبقى حافظه اسمائهم تقريبا يعني. ف ا او مد طبيعي ا او ما زال لسانك ممدود مضموم اعوذ اعوذ، بعضكم بيعمل اعو ترجع شفايفه ما اعرفش ازاي عشان تجيب لي ازاي المضمومه، امشي ما زلت مضموم قولي أعوذ. أعوذ. طيب حللنا كلمة أعوذ. هجيب كلمة لفظ الجلالة بالله. بالله. بقول لك يا بنتي حللي لي لفظ الجلالة وانت بتقولي اقرأي حللي هذه الكلمة. بتقولي لي الباء الباء مكسورة ومخرجها اطبق الشفتين يبقى بي بي بي مش عايمة مش بي بي بي يبقى هطلع على لام ساكنة بال بال بال وتلام تانية مفتوحة يبقى هخلي بال دي لوحدها واجيب لا مفتوحة تانية بالله. بالله. مش ممكن لو حللت الكلمات ده هتغلطي أبدا. اقرأي بقوة اقرأي ما تقرأيش بخمول ما تقرأيش بكسل ما تقوليش بالله ما تجريش لللام بتاع لفظ الجلالة عشان مستعجلة على كسر الجلالة تقولي بالله لا وتروحي فتحة اللي هي وتروحي فتحة شفايفك عرضي أبدا. أنا بقولك بي مكسورة واللام الأولى لأن الحرف مشدد يبقى لام أولى مدام مشدد يبقى الحرف الأول ساكن يبقى بال وليست بال هي بال لأن الباء هم مقفولة كده ومكسورة واطلع اللام مخرجها فوق اهو يبقى ليه بتخلي صوت اللام تحت تقولي بيل بيل بيل بيل بالله بالله افتح الفكين في المد المفتوح من غير تفخيم بالله بالله هقولها على بعضها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم افتح المفتوح ما ينفعش اقول من الشيطان من الشاء من الشاء من ما تقولش من الشاء من مينا مين مكسورة يبقى أقولها مينا الشاي الشا برضو حرفين يبقى أقرأ على شين ساكنة ثم شين مفتوحة هقرأها كالتالي مينا الشيطان الرجيم مكسر مينا الشيطان الرجيم ليست الشيطان نر نر دي لا خطأ الشيطاني ني الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم ممتاز يبقى هقولها لبعضها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم افتح لكم طريقا للجنة يا رب العالمين. شوفوا احنا بنقرأ شوف الكسر دي اسمها تحليل الكلمة يا بنات لو قرأت بكده اللي بنسميها دلوقتي القاعدة النورانية اللي هي كل حرف مخرجه صفته مكسور ولا مفتوح ولا مضموم ولا مضموم ما تجيبليش الحرف المكسور تقولي ب ب ابدا ما تجيبليش الحرف المضموم تقولي لي او او ابدا ما فيش اللغه العربيه ما تقوليش عو عو ما فيش حاجه اسمها كده ابدا العين رقيقه والضمه عو وليست عو ابدا ما تجيبيش الميم المضمومه تقولي آه مثلا او نون المضمومه تقولي امنو نو ليه نو دي بقى نو هي ليه النون ليه عامله كده هي نو نو لا بتجيلي تقولي بي صغنن بيبي الصغار بتقولي ايه نونو بتقولي لا ابدا عمرك بتقولي نونو ابدا احنا للاسف بنتكلف خطا في القران لكن لو قراتي قراءتك او حروفك زي اللي انت بتقرايها في الطبيعه قراءتك هتبقى صحيحه احنا هنرجع تاني للحرف ولذلك يعني يا بنات راعوا تحليل الكلمات من غير تكلف انا بقول من غير تكلف اعوذ بالله انا نفسي اسمعك ولد يا رب كلكم تبقوا زي قراءته هسمعه لكم لازم اسمعه لكم ان شاء الله باذن الله لا لا التاني موجود هو ده طب ماشي ثواني اما اشوف هو عايز نت ولا لا مش هيجي هو عشان عايز نت مش موجود هجيبه انا لازم اجيب لكم نت ان شاء الله في التليفون علشان تسمعوا قد ايه بيعمل زي ما بقول لكم كده الولد ما انه مش كبير لكن بيقرا الحروف كانها لؤلؤ حرف المكسور مكسور مفتوح مفتوح. المد ببص وانا ببص الولد طفل، لكن ببص هو بيفتح فكه ازاي. في مثلا الفتحه مش زي ما انتم بتعملوا لي اعوذ اسمعوا صوته هتسمعوه ان شاء الله. هبيقول فتحه الفتحه وليست ادي وكده. فاحنا بنتكلم دلوقتي في حرف الدال. ازاي اقول دال مفتوحه؟ دال مفتوحه لان الحرف الدال ده قلنا مخرج ظهر اللسان مع اصول الثانيه العليا. لما اجي اسالك في حرف الدال اين مخرج حرف الدال، بتقولي لي ظهر طرف اللسان من ظهره مع اصول الثانيه العليا، يعني اللحميه الموجوده في الثانيه العليا. جميل. طب اقول لك ايه صفاته؟ لو قلت اسمعوها تاني يا بنات. شايفه المد والضم؟ شايفه المد في الجبال يا بنات؟ شايفه المشدد يا اولاد بنات؟ بارك الله. شوفوا يا بنات، طبعا لو واحده قرات لي الصور دي هتلاقي لا الغنه موجوده ولا التشديد ولا الحرف المشدد موجود ولا الضمه صحيحه ولا الكسره صحيحه. اتقان تاني، الاتقان في القران اهم من انك يعني لو اتقنتي صوره واحده افضل من انك تحفظي لكنك غير متقن. اتقني، وده الاتقان ده بيديك، لان انت لما تسمعي الصوت المتقن ده بتبقي حاسه ان انت عايشه في الجنه فعلا، عكس ما بتسمعي حد بيقرأ القرآن وهو بيقرأه إيه؟ خطأ أو الحركات مختلسة أو الغنة غير موجودة أو تنتقلي لقراءة غير القراءة. إذن لابد أن نعرف صفات الحرف. صفات حرف اللي هو الدال إيه؟ الجهر. يعني إيه الجهر؟ ماذا عن الجهر؟ انحباس النفس. يعني أنا ممكن أقول مثلا ممكن يخرج مع الدال نفس معايا وأنا بقرأها؟ لا. ازاي؟ ما انا بقول لك ممكن يقرا خطا، انا هقول الصح والخطا. ازاي مثلا اقرا دابه، كلمه دابه اقراها صح، والخطا ازاي؟ ها مين يقراها لي صح؟ الاثنين صح، الاثنين الخطا والصح. حطي ايدك كده فاهم فكمه فهك. انت خرج معاك دلوقتي هوا، هتلاقي سخونيه قدام ايدك صح، لان من اول ده لا مش ممكن. مش حاسه بايديك حبيبتي؟ حاسه بيها طبعا. بصي يا بنتي بصي، انا قلت لك مفيش نفس، مفيش نفس. مش ده زي ما هي قالت ده ابدا. ده ده ده ده اهو مظبوطيها مع نفسك، لا حد لا الدال ولا المد ولا الباء فيهم نفس. يبقى ازاي تقراي كلمه ده؟ نبر عشان المد بعده حرف مشدد فيه نبر، يعني ارفع الصوت على حرف الباء. وانا بقولها ما تخرجيش كده، تبقيش الهواء خارج معاكي، لان هنا في وترين. لو سبتهم مفتوحين كده وقراتي بضعف هتلاقيه يخرج معاك النفس، تقول دا دا دا خطا. بصي شوفي حطي ايدك قولي دا دا دا دا. طيب الثانية دو، دي اللي فيها هواء غلط. التالتة دي دي دي. الخطأ دي بيبقى فيها هواء نفس. ازاي تقرأي حرف الدال مفتوح من غير ما يخرج معاكي نفس ككلمة دابة؟ ازاي تقرأيه صحيحة؟ ازاي دا دا دا قوية، هاتي الطاء ظهر لسانك وخبطيه دا. طيب ازاي تقرأيه بالضمة مضموم؟ من دون الله، من دون الله. وانا برضو عايزة اقول لكم اللي بتقرأ الغنة بالشكل ده قالت من وتوسع الغنة كده، انا قلت لك خطأ. هاتي لسانك قولي من قريبة من النون، قريبة من شوفي من اكسري الميم قولي من دون الله. ساعات شبابي كنت بتجيبي الغنة لأن الغنة حرف ساكن. شايفة شبابي بقول إزاي؟ بقول من، شوفي من دون الله. من دون الله. مين يقرأها لي صحيحة؟ كلمة من دون عشان أجيب الدال المضمومة. لا مش عايزة من دي أبدا، مش عايزة فيها ياء. من قريبة من نون، من كأنها قريبة من نون. ايوه قالت كده، قالت دون دو وليس دو. الرخاوه اللي بتجري بيها صوتك ده، قصدي الهواء اللي بيخرج معاكي ده، هو ده الخطا. ها مين يقولها لي من دون الله؟ من دون الله. إيه فتحي افتحي الدايره دي كده عشان يطلع لك المد، مش من غير دون الله. احسنتي، اللي وراها انت ايوه اللبسه اخضر. ايوه مش هتعرفي؟ مش انت كنت ختمه معانا النهارده؟ تخافيش يا بنتي. من دون الله. حطي قدام كده ايديك قدام، لا مش بعيد كده، ما انا مش حطها متر وقلنا مفيش هوا. يا بنات الله يسعدكم، لما باجي اسال بقول لكم في هوا يا بنتي، تقولي لا والله يا امي ما في هوا اهو. من دو والله ما انا حاسه، انا هجيبها لكم في هوا وهنحط ايدي زيكم. من دون دو لا ما فيش هوا، وانا هجيبها لكم مقرب بقى. من دو دو، وتوطي صوتك عليها كده هتجيلك الهوا فيها. اقرايها بقوه. من دون، تقلبي تصوتي حاجه كده. من دون الله. ها مين يقراها لي قويه؟ بصي عايزه ترفعي، انا قلت لك مع الثنايا العليا، الغنة فوق، النون فوق، والدال فوق، يبقى هاتي مخرجها فوق. طيب اللي بعدها ارفع صوتها يا بنات، تعرفين لو رفعت صوتها هتيجي قوية. ها دون الله. احسنتي والله، يا تتقدمي وهتبقي جميلة جدا ان شاء الله تستزيد. هتقوليها بقى يلا بقوة كده. هلا عندي، خلي سنك عند النون، ارفعي لسانك. انا مخرج النون اهو، من النون يا الرائي ال من واللام من فوق. طيب مين يقرأها لي يا بنات تاني؟ من دون الله. لا يا بنات انا عايز اقول لكم في الواو خطأ شديد بنعمله، احنا لسه هندي الواو، بس انا علشان انتوا بتخطئوا فيه بتزموا قوي شفايفكم فيطلع في الواو ضجيج، يبقى دو ويطلع مع الهواء. هي دو دو دو دو دون الله. ايمان ايمان شوفي قالت من بالظبط كده، دي الغنة يا بنات، مش من، ما توسعيش، ما تقوليش من، قولي من دون الله. الضمة إيمان علي، لحظة اسمعوا. أحسنتي، مش أنا، أنت اسمك إيمان برضو؟ أنت هند؟ ناني. طيب ما شاء الله، أنا قلت الإيمان مش مشكلة، الحروف بسيطة في الاختلاف. يلا يا بنتي، ما مش عايز اشوف سنانك في الغنه ابدا يا بنتي. خلي بالكوا يا بنات، انا عايزه وانت بتقراي الغنه مش عايزه اقول ما وتفتحي سنانك كده ابدا، عايزاكي كانك بتقولي ان، شفتوا سناني واقول ان ابدا، لان الغنه حرف سكون مش يعني سكون، يبقى من دون الله. يلا طيب هجيبيها تاني قويه، وسعي شويه الدايره بتاعت شفايفك. صح احسنتي، لان في الاول عملت الضجيج. ايوه يا صهيب، لا مش عايزاكم يا بنات وانت بتقولي من ويبقى صوت النون تحت، صوت لان مخرج النون فين اهو، بس اقول لكم عليه ان ان ان ال، عايزه صوت قريب من ده من ده، مش عايزه في الفك السفلي صوتك، لا عايزاه عند قرب الحرف النون اهو. ان ال ار فوق، يبقى هاتيها لي المخرج. لا تاني، من دون الله. ما توطيش صوتك على المد، لان المد لو وطيتك صوتك عليها تطلعي له صفه عكس الصحيح. من دو علي صوت المد، من دون الله. من دون الله. الصفه الاولى الجهر، الجهر. هتقولي من دون الله ازاي؟ تحطي ايدك كده وتقولي الله دي كده صح الله لفظ الجلاله فتحتيه كده في ايه حصل ايه في دون في هوا ايه ليه الهوا مش هقول اسماء بقى عشان ما تزعلوش خالص هشاور بس اصبعي كده واعرف ان انتم مين اللي هقول له عارفينك برضو يا بنتي اصل انا عايز اسالكم كلكم بس انا اللي عايز اللي بيختم يا بنات بضغط عليه شويه علشان ايه يظبط قبل الموت قبل قصدي اللحظه الاخيره ماشي قبل ما يفلفصوا مني انا لازم اظبط لهم اقراي يا بنتي ها ايوه كده صح فتحتي اللام جبتي المد صح طيب مين يجيب يا بنات من البنات اللي هيختموا فين البنات اللي بيجي يختموا بيستخبوا تحت في الدور السفلي ها مين يقول لي طيب وفاء تقولي هذه حبيبتي من دون الله يلا من دون الله اذا يا بنات تعملي ايدك كده وانت بتقرأي كلمة من دون الله لو جبت فيها هوا اعرفي ان انت قرأتك غلط ها بيجي برضو لانك بقرأتك ضعيف تقولي كده من دون الله لانك وطيتي صوت الواو دو دو دو كانك بتشفطي حاجه كده دوني اشفطي حته دون الله مش هتلاقي فيها دلوقتي هوا حطي ايدك امام فاك صح لما جربت التجربه دي جابت صحيح طب يا بنات يبقى اول صفه فيها الجهر يعني ما ينفعش يخرج معاه ده الهوا ابدا ما تقوليش ده ابدا ده ده ده ده حرف الدال ده وصفتها الثانية الشدة عشان هي في حرف شدة وفي حرف جهر بيبقى العملية صعبة لما الإنسان بيقرأها ساكنة عشان كده بيبقى فيها إيه القلقلة ولذلك هنا الشدة معناها إيه الصوت بقى الشدة تتعلق بالصوت الجهر يتعلق بإيه بالنفس الجهر تقولي طب ما أنا إزاي بقى دلوقتي وأنا بقول بتكلم عن الشدة هقطع حرف الدال بتقولي مثلا إيه المشدد زي مثلا كلمة قاد بقول لك اقطعي الصوت في المخرج وبعدي عنه بسرعة قولي قاد قاد قاد قاد وليست قاد خطأ فشوة فشاء قاد قاد أفلح قاد أفلح قا هاتوا القاف من مخرجها قا قا قا قا قاد قاد قاد ادال فوق ما تقوليش قادة ما تقوليش قادة أبدا قادة شاوري على الدال عندك على الدال عندك هنا في سنانك وارفعي بعد كده وافتحي الفوق أكتر عشان نجيب القلقلة قادة قادة قادة حد يقول لك قادة دي لأنها قادة في الأول قادة قادة لا قفل على الأول قادة افتح القاف ما تختلسيش الفتحة قولي قادة ما تختلسوش الفتحة يا بنات مش القادة ما تستعجلوش على القاف عشان تجيب القلقلة قولي قادة قادة قاف فتحة قا قا قا قادة قادة قادة قادة قادة قادة بفتح القاف الأول ما أقولش قادة ما ما بختلس فتحة الإيه واستعجل عليها قادة قادة قادة أفلح قادة أفلح قادة أفلح قادة أفلح طيب يبقى هي بنقول فيها شدة وأنا بقرأ الحرف اللي هو دال شديد يعني إيه هقول مثلا حرف زي بقول الدين وأنا بقرأ الدين ما تقوليش الدين الدين لا أبدا مالكي شوفي ما فتحة ما عايزة أقولها لكم يا بنات إزاي ميم فتحة ما ما وسطا ما تقوليش ما قولي ما مد طبيعي ما ما لام مكسورة لي مالي مالكي مالكي ما تقوليش مالكي ليكي ليكي هشاور من غير اسماء يلا حبيبتي بس بعد كده مش هشاور من غير اسماء كل واحده تعمل نفسها مش واخده بالها يلا يا بنات ها مالكي مالكي مالكي خلي بالك ما تقوليش ما وصوتك بقى ما صوت الفتحه كده ما ما ما ليكي مالكي مالكي افتحي من هنا اهو ماء من جوه من جوه مش من الشفايف انا كان نفسي اوريكم الولد وهو بيقرا الفاتحه بيفتح مالكي مالكي وانا بقول ايه الدين يوم الدين بقول مالك يوم ايه يوم يا يوم يا فتحه يا يا يا يا يا يوم يوم اد بقطع صوت الدال عشان شديد ما تقوليش الدين لا بين الدال وبين ان صوته مقطوع لانه شديد شديد يعني الصوت بتقطع ادي وتروحي جايبه دلمه دال ساكنه بس مش مقلقلها لا مكسوره هنقطع صوتها ونقول ادين ادين الدال المشدده ادين ادين مكانها فوق اهو فوق مش ادين ادي ادين ادين رقيقه اد ادين ادين حطي امامك ايدك كده وانت تقولي ادين فيها هوا ادين فيها هوا يا بنات اد اد لا الدال فيها هوا ولا الياء فيها هوا ولا النون فيها هوا يبقى ليه بالطريقه ادي سخنيه لقيتي ايدك كده سخنه كده غلط اد مالك يوم الدين مالك يوم الدين علي صوتك في المد واضح اد حتى ما نيجي نسمع الشيخ الحسن بيلاقي مده دايما عالي باين فيه الايه صوت الجهر الدين الدين الشده في صفه الاستفهام ما تجيش مثلا حرف دال هنقول حرف دال جيب مثلا حرف ايه مثلا مرقق طبعا بس الرقه بتاعته يا بنات لا برصا ولا سوادا الرقه في القران كده واحنا بنقرا ما تقوليش وانت بتقراي مثلا ايه دا تقول بعد الناس تقول دا دا خطا ليه بتقولي دا ليه بتقولي دا هي دا دا وسطا لا هي دا ولا هي دا هي دا دا داليا بنقول داليا ما بقولش داليا يا داليا ولا بقول يا داليا يا داليا او اي اسم مثلا اي بقول مثلا ايه نعم داود ماشي داود بقول مثلا داود بقول داود بقول داود داود الدال قويه والمد قوي والواو قويه والدال قويه داود داود الخطا كالتالي داو شوف الخطأ كالتالي اللي بتقول دا بتقول دا دا بصوا انتوا بتقرأوا زي بعضكم بيقرأ زي بتقول داود انا قلت ده الغلط ده الخطأ يا بنات لما تقولي دا دا داو دا داود اقرأي لي كلمة داود وحطي فك ايدي كده امام فتحي داود هظبط القراءه الاول شوفوا عرفت يا بنات ان انا ما قلتش الاسماء النهارده يعني بعضهم هينزل بقى دلوقتي يقولها في ورده وكده انتظروا لسه بدري يعني ان شاء الله الاذان الاذان طيب قولي داوود يلا حبيبتي وهخليك تنزلي بعد كده يا داوود خلي بقى ايه اللي بتعمليه ازاي ها داوود ها وقفها باربي بنات لانها قالت ايه يا داوود فقامت الواو يا داوود هي وو يا داوود إنا جعلناك خليفة المد يبقى يا داوود شفتي شفتي جبتك ازاي اقرأي الله يصفحك يلا ايوه صحيح أيوة انزلي تاني اللي برضو انزلي تاني انزلي خليفة انزلي لا مش تحت مش مقصودي انزلي بالصوت يا بنتي انزلي بالصوت مش عارفه ماشي مش تنزلي انا زيك حالا بس يا داوود الله يرضى عليك يا بنتي يا داوود يلا يا بنتي يا بنات احنا بنفقم يا اما من عشان نبعد الايمان اقول داوو خطا وو دا و لو احسنتي يلا اتفضل يبقى هنا وانا بقولها يا بنات يا داوود اقرايها لي يا داوود احسنتي اقراي يا داوود لا دي فقمت بقى اللهم اهديك انت فاتحه تمز يا بنتي مش يا سمعتي حسيتي يا بنات بالياء الحرف الرقيق وسطا لبرزا، ما تقولش يا ايها يا داود يا يا يا بنتي يا يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. طيب يبقى هنا الدال يا بناتي لما باجي أقرأ حرف الدال بخلي بالي إنه حرف مستفل. يعني إيه مستفل؟ يعني أقصى لساني مش مستعلى. طيب لو أنا مثلا البعض بيقرأ اللي هي مثلا لو لو لو تجاور مع حرف الدال مثلا حرف مفخم زي إيه مثلا يا بنات؟ أو الصدقات، الصدقات وأنا بقرأ تقرأها تقولي بعض يقرأ الصدى ونقولها الصدى، هي آ مستفلة، هي آ مستفلة، ص مستعلاء، الصاد مستعلاء، الدال مستفلة، القاف مستعلاء، التاء مستفلة. ازاي تقرأي كلمة الصدقات؟ الصدقات. مرة ثانية الصدقات. اقرأيها لي حبيبتي. الصدقات. لا خطأ، خطأت ليه؟ لأنها عملت أخطاء. شوفي قالت ايه يا بنات؟ قالت اشمام، عملت في الصاد اشمام، وهي لما جابت الصدقات قالت اس اس ص، قرأتها على مرتين سين ثم صاد، خطأ، هي الاثنين صاد. يبقى أص كأن لما تيجي عليكي كلمة صعبة يا بنتي قسمي الكلمة، قسمي الكلمة ازاي؟ اقرأيها أص لوحدها من غير إشمام، قولي أص أص أص أص ص دا ما وليس الدا، لا هي دا دا دا قا. يبقى نقرأ واحدة واحدة. الصدقات الصدقات الصدقات الصدقات. فاطمة إنما الصدقات. بص يا بنتي انت بتقولي إنما ماس أبدا، انت بتلغلطي نفسك، هتيري إنما إنما إنما الصدقات للفقراء. أحسنتي، مين يقول لي؟ أم عمر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب كفاية قوي عشان الوقت، مين يقرأها لي الصدقات تاني؟ ها مين يزبطها لي؟ اتفضلي واحدة واحدة. الدال واحدة واحدة. أحسنتي. أيوه. يلا الدال تاني. صدقات إنما الصدقات للفقراء. خلي بالكوا يا بنات من كلمة لل دي، لل دي كتير جدا عندكم عنده الحالة دي، يعني يقولك لل، هي لل ولا ليل؟ اقرأها لي اللي وراكي الأخت اللي ماسكة. أيوة حضرتك أنت، أنت يا بنتي اقرأي لي الصدقات. نعم يا ابن حبيبتي. أحسنتي، حد الحد من الورا يقولها لي. يلا مين الورا يقولها لي؟ تا تا، خلي بالك يا بنات كلمة تا صا تا صا تا تا صاد. شوفي بقى بعمل التاء رقيقة، تا وسطا تا وليس تا، لا هي تا صا تا صاد دا تصدى تصدى تصدى وليس التصدى تصدى ورش، قصدي رشا، قلت عليك ورش، انت رشا رشا. يلا يا بنتي انت معانا ولا مش معانا حبيبتي؟ قولي هالي يا بنتي. ايوه حضرتك مين انت؟ رشا، انت رشا اسمك رشا؟ انت اسمك رشا؟ يا بنتي رشا، رشا قاعده تتفرج عليهم وتقول لها انتوا سايباها يا بنتي. انت يا بنتي رشا بتاعتنا. احسنتي، مين يقولها لي؟ فانت لو تصدى، مين يا بنات؟ اتفضلي. لا مش تصدى، دا هي قالت ايه؟ تصد، وراحت موطيه صوتها على المد، فاصبح المد في قال تصدى ده، بقى فيها وغلط المد فيه جر وليس به نفس، تصدى لا خلي بالك مش ده، ده انا قلت بصي يا بنات في تصدى الدال ليست مماله، ما بقولهاش تصدى خطا، افتح الدال تصدى تصدى تصدى تصدى تصدى دا دا دا تصدى تصدى. مشكلة في الدال يا بنات دايما تبقى ممالة، هاتولي كلمة تانية فيها دال، فيها دال. أحسنتي، مين اللي قال رغدة؟ طيب برضو هي قالت في الدال رغدة، برضو أملتها مش كده الخطأ. وانت بتقرأي كلمة را، قول را غا را غا دا را غا دا وليست را غا دا، ده الغلط ما تقولوش عشان خطأ يا حبايبي، ما تقولوش را غا دا سن المخارج را غا دا دا وليست دا خطأ راغدا راغدا راغدا راغدا. طب قولي حاجة تانية يلا من القرآن، يلا هاتي حاجة تانية من القرآن، هاتوا يا بنات آيات تانية عشان نثبت أن هذا الحرف غير ممال، ما تقوليش راغدا دا دا دا دا دا، قوليها بقى كده معايا ودا. أحسنتي ودا، أحسنتي هتظبطي الإمالة لأنك النهاردة جميلة ما شاء الله، أحسنتي جميلة ما شاء الله عليكي. يلا رغا قولي حاجة تانية. والذين هم على صلاتهم دائمون. أحسنتي دا دا دا شايفين فتحة عندي منين يا بنات؟ دا خطأ دائمون، المفخمة دا خطأ، الممالة دا خطأ، الوسطى دائمون دائمون. هاتيلي حاجة تانية فيها دال برضو نجيبها سبدل. أحسنتي يلا فبدل. ايوه احسنتي، ازاي نقول فبدل؟ فين الايه يا بنات؟ فبدل الذين ولم قولا غير الذي قيل لهم. فبدل تقرا ازاي؟ فبدل ازاي تقرا؟ فبدل. احسنتي ما شاء الله لا قوه الا بالله، الكبار هيتفوقوا على البنات اللي لسه مبتدئات. يلا احسنتي ان داد، جميله ان دادا ان دادا. الاخوات اللي مع الحاج عواطف قوليها لي ان دادا. اللي امها اللي امامك الاخت احسنتي يا روحيه، بقيتي قراءتك صحيحه. لا خلوني اشوف الاخت. ايوه حضرتك ايوه احسنتوا الحلقه اللي هم احسن كتير، يعني فيها شويه فيها شويه تقليل لكن عايزاه اكتر. احسنتي يلا اللي ورا الكبار الكبار، انا عايزه الكبار. طيب بارك الله فيكم، هنا مين اللي هيقول اندادا؟ ها قال ايوه قولي قولي. قال سن قال سنة شد قال سنة شد عبدك. أحسنتي عشان فيها كذا دال، إيه نقرأ الآيات دي يا بنات؟ قال سنة شد عبدك ع بو بو بو دا عبدك عبدك عبدك عبدك. افتحوا العين ما تقوليش عا، قولي ع دو دو دو عبودك عبودك حرف حرف عبودك عبودك احسنتم هاتوا ايات من القران فيها ايوه انت عايزه اسمع صوتك انت اللي تقولي يلا حبيبتي سنمد له من العذاب عيدي العذاب افتحي الحق قولي من الاول يا بنتي سنمد له من العذاب مدا هاجر يلا يا هاجر ويأتينا فردا ها ازاي تقولي ورد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حصل من عند انفسهم من عند انفسهم طب قوليها يلا ورد كثير خطا خطا لانها قالت ايه شوفي اللي انا بقوله العكس هي عملتها قالت ودا الصوت فين خطا هي المفروض ودا يبقى ازاي ودا ودا ودا ودا ودا ودا ودا كثير من اهل الكتاب كثير من اهل الكتاب لو يردونكم يبقى يرد يبقى ازاي اقرا يردونكم يردونكم حد يقول لي ودا كثير يلا حد جديد ولا قديم طيب يلا قولي يلا يا بنتي بسرعه ما لا مفيش كسر عندك خلي بالكوا يا بنات راعوا الكسر يا بنات كسر بتحرم ودا شوف انا بقول ايه بقول بقف على الدال ساكنه بقطع صوتها واروح فتحاها بقول ودا وبعدين برد عندك فتحه الدال وفتحه الكاف ودا كثير بعدين بفتح الكاف كا وليست كا كا كا ودا كثير من اهل الكتاب ودا كثير من اهل الكتاب ماشي يا احمد ودا كثير من اهل هاتي اطيل الغنى هاتي الغنى هاتي هاتي الغنى يا بنتي ودا كثير من اهل الكتاب احسنتي قوليها يا بنتي ودا كثير لا انت عندك غلط بصي يا بنتي الكثير انا بقولها لكم ايه يا بنات بصي ودا ودا دا دا ود حطي لسانك ودا ودا كا كا ما تنزليش انت لسانك لا انت لسانك يا بنتي طرفه في الكاف نزل تحت كده قولي كا غطا دي اماله فريدي لسانك قولي كا شايفه لساني مش نازل طرفه ابدا ممدود كده وبقول كا ودا كثير من اهل الكتاب قولي ودا كثير من اهل الكتاب قوليها ودا كثير من اهل الكتاب شايفين يا بنات صلحت ازاي الاماله بسيطه خلي بالك من لسانك ده لو لقيتي في الحرف المفتوح لسانك ده بينزل كده لتحت كده ودا شوف لساني هي زي ما ودا نزل هميل ودا هميل ودا ودا كا كا شوف الخطا يا بنات بعمله ازاي ودا خدت بالكم وكثير كا بصي بتعمل ازاي بتقول كا كا كا كا ودا كثير البنات اللي ورا الصف الاخيره دي حد يقراها لنا ايوه ودا كثير من اهل الكتاب احسنتي يلا يلا دعاء ودا كثير من اهل الكتاب حضرتك ما انا عارفه ان انت شفتك النهارده في حلقه التثبيت انا عايزه اعادك في حلقه تلاوه ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي إيه هبة مين؟ هبة مين؟ انت مع هبة؟ انا مع هبة والله ماشي لا انا ربنا المعين ماشي ها؟ هبة عشان ما تنجيش كتير طيب يا بنتي اقرأيها ودا احسنت. شوفي يا بنات ازاي بقى، شايفين فتحت ازاي والصوت بقى جميل ازاي؟ ودا كثير، ودا كثير. طيب هاتولي حاجه تانية فيها الدال برضو، ممكن نخاف. والله بيتي جميله. طيب نجيب دال كده مفتوحه في ايه، ها؟ كل دابه من، ما قلتيش حاجه، قلتي هاجر. يلا هقولي يا هاجر. والله خلق كل دابة. أيوة. الباء فيها نبرة، خلي بالكوا يا بنات، لما يجي لك حرف مد وبعده حرف مشاف دال بيبقى فيه هنا حاجة اسمها نبر، يعني صياح رفع صوت الحرف، وعندك حرفين. والله خلق كل دابة. أيوة. مما يبقى، وانا بقول كل دابة، قلنا كلمة دابة. طب فين تاني؟ ها؟ ايوه الدار الاخرة دي بعد يقول الدار الاخرة، الدار الاخرة. ازاي؟ هاتيلي آية فيها. بص يا بنتي بتقولي نادى دا كده فخمتي. بص يا بنات عايزة اقول لكم حاجة، وهي بتقرأ بتقول وإذ نادى من اول النون مفخمة، بتقول نادى فخمت النون، فخامه الدال. وإذ وهاتي مخرج بعد، جيبي مخرج الدال، هاتي مخرج النون، هاتي مخرج النون. وإذ نادى، وإذ نادى، وإذ نادى، بقولها نادى وليس وليست نادى دا دا ابدا، نادى نادى خطأ، نادى نادى. وشوفي وإذ نادى، وإذ نادى، وإذ فيها رخوة، وإذ نادى، وهات مخرج النون بعد كده، حط لسانك مخرج النون. وإذ نادى، وإذ نادى. أي تانية في الدال يا بنات عشان تجيبها؟ اتفضلي. نعم، يومي يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء سواء. يلا هم. إن جهنم، هي بتعمل إيه فيها؟ صح كده ولا فتحة؟ صادة. إن جهنم جاه كده صح يا بنات؟ طبعا في تقليل يا بنتي، تقليل في الجيم وفي النون. إن جهنم، قوليها تاني، افتحي تحت الجيم. إن من أول النون. إن، بص يا بنات أين مخرج النون؟ يبقى إن نون راء لام، إن فوق، يبقى تقولي إن، ما تقولش إن، إن إن، إن قوليها متجاهة. لا الجيم صح ولا الهاء صح ولا النون صح، الاثنين مقللهم يا بنتي. بتقولي جاهة جاه جاء، لا فين شاوريني، بتقولي جاء دي إمالة كبرى كمان، شاوري على مخرج الجيم. اسمعوا يا بنات بس، سوي في أين مخرج الجيم؟ يعني شاوري عليه بإيدي كده، يعني هنا، يعني في سقف حنك كده، يعني صوت في الحتة دي، يبقى الصوت هتيجي من المكان بتاع مكان الاتصال، مكان الالتصاق الصوت جاء. لا ليه بتنزلي لسانك من تحت؟ انت مشكلتك زي ما قلت لكم يا بنات، لو جبتي حرف مفتوح ولقيتي طرف لسانك نزل كده جاء، اعرفي ان انت بتميلي، انت بتنزلي لسانك من تحت، طرف لسانك بينزل. ليه بتمدي طرف لسانك تحت كده؟ ليه بتتني لسانك تحت؟ قولي جاء، افرضي قولي جاء جاء جاء جهنم جهنم جاها فكيك يا بنتي، انت قافله الفكين تماما. جهنم، شوفوا هي هي في الاول كويس، لكن لما جت قالت جهنم افتحي. لا شوفي ايه اللي بينزل عندك، ما تقولي نا، هي نا، قولي نادر، بتقولي نا، يبقى ناء. قولي نادية. نادية. قولي ناء وليست ناء. ناء. يبقى جهنم. جهنم. كل حروفك عايزة تتزبط في التقليل يا بنتي. ها يبقى دي لو ادت دعاء قصدي يعني سعرية سعرية ايه و... لا الا تقول على الجنب اللي عشان ما قريتش قبل دعاء دعاء معلش قدامي اقول لك ايه. وهل لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. غدقا. غدقا. فتحته مد غادقا غادقا غادقا غادقا غادقا وليست غادة. فهمتوا ازاي؟ اه دعاء ما سمعتكيش النهارده في اه لا اسقيناهم ماء غدقا. يلا حبيبتي لا لقدة يلا حبيبتي. وقال لو استقاموا على الطريقة انت ما فتحتيش يا بنتي. هي قالت ايه بقى عبير؟ قالت وقال وقى وقى. لا الواو اتفتحت ولا الهمزه اتفتحت؟ و افتحي يا بنتي. ها وقال لو استقام وقى. لا لا ابدا. احسنتي. في البدايه كنت قافله. قالت وقال انها بتقول وقال وقال هي وقال واستقام. طيب هاتي لي حرف الدال. اي الضم غلط مش تقاموا مو مو مو. الكسر يا الكسر يا بنتي. البنات عندك الكسر تظبيط القسر اللي قدامك. يلا ما دي اه لا قوليها تاني بقى كده صح يا بنات. هي قالت ودا لا ابدا ودانيا كده صح. No. أيوة مديحة كنت بتقولي في الأول. ودانية. أيوة هي أنت الأول قلتيها إيه؟ ما خدتش بالك؟ أنا خدت بالي. طيب أنت ما خدتش بالك أنا خدت بالي. هي قرأت يا أولاد في البنات في الأول، أنا كل شيء أقول لكم يا أولاد معذروني يعني معلش، أنتوا بنات طبعا أكيد كلكم. ودا بتقول ودا دا بتقول ودا خطأ، أنا قلت لك الدا دا الرقيقة وسطا. ودا ودا ودا ودانية ودانية ودانية ودانية. افرجي لسانك يا مديحة وقوليها مرة ثانية. لا ما زال صورك عشان انت عارفة تعرفي ليه مكتوم عندك، لأنك بتطلعها لقدامك. ودا عملك دا دا. افتحي حلقك يا بنتي. ضي ضي ضي ظلالها ودانية تاني. ارفعي صوت الدال. ليست ظلالها الضايح. ضي ضي يا حبيبتي من ضي من ضي من ضي ضي. فين الاستعلاء والاطباق في الضاد؟ في الضاد يا بنتي. ضي اعملي الاول الاطباق بعينها يكسري كسري بس حبيبتي. ضي ظلالها ظيلا ظيلا ظيلا ظيلا ظيلا. ها الكسر. تذليلا تذليلا تذليلا تذليلا. نكمل الحرف الدال لان انتوا عارفين مشكله حرف الدال ده ايه يا بنات. زي ما بنيجي للحرف المستعلى المطبق زي ما انا علقت فيها على كلمه الظاء بتقول ظلالها ظلا، يبقى ايه الفرق بين الظاء والذال؟ فانت بتقرايها ذال وليس الظاء، فلازم اميز. وكذلك حرف الدال هو رقيق ورقيق شديد ورقيق به جهر جهر، يبقى المفروض ان انا ابين صفاته وقوته وصوته الواضح وجهره وانه حرف يعني صح يعني رقيق لكنه باعتدال ما زيدش في رقته. ما اقولش ده ده اقولها ازاي ازاي. ايوه اه الواقفه مين في الاخر. ايوه انت ايوه ايوه يا حبيبتي. وده هي دي إمالة كبرى يعني كان لازم دي إمالة كبرى من اول الوا من اول الوا يعني انت قلتي وادا. شايفة هي قالت ايه يا بنات؟ قالت وادا وادا. افتحي يا بنتي فكي قولي وادا وادا. هاتي من هنا وادا و مش و مش و و. قولي معايا و فتحة و دا وادا وادا وادا وادا. وده. انا شفتك دلوقتي ابتديتي تفتحي لكن قبل كده كنتي قافله. ودانية تاني قوليها. صح ظلالها قولي ظلالهم. طيب قوليها. ودانية عليهم ظلالها اللي ورا. لا ودانية ودانية عليهم ظلالها. اتفضلي. انت اجمل واحدة فيهم قرأتي في اللي حواليك دول عشان الدال مظبوطة. ودا صح. ودانية عليهم ظلالها. احسنتي اللي جنبها. ودانية عليهم احسنتي لان انت كان عندك إمالة كبرى بقيتي ممتازه. جزاكم الله خيرا يا بنات. اللهم علمنا اللهم علمنا اللهم زدنا علما وحفظ امرك ورد عليك وحبيبتي بارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب